مساء الخير، أهلا بكم في الندوة العاشرة من ندوات الموسم الاحتفالي بسبعينية المفكر عبد الجواد ياسين. ضيفنا الليلة دكتور قاسم المحبشي، وضيفنا طبعا مش جديد على صالون تفكير. هو قدم قبل كده في مواسم ثقافية ندوات معانا، وطبعا بيشارك في كتاباته في مجلة التفكير. دكتور قاسم المحبشي هو أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة بجامعة عدن. ليه مؤلفات عديدة، منها فلسفة التاريخ في الفكر الغربي المعاصر، ومقاربات نقدية في فلسفة العلوم والتربية، وفيما يشبه الانتظار قضايا وأفكار، واستئناف الدهشة تأملات في آفاق الفلسفة وواقعها. النهاردة إن شاء الله هتكون ندوة الليلة عنوانها عبد الجواد ياسين والفهم العقلاني للدين. دكتور قاسم هيكلمنا في الجزء الأول منها في حدود 45 دقيقة. برجو من الحاضرين أنهم ما يفتحوش الميكروفون خلال المحاضرة، وإن شاء الله في الجزء الثاني هتتاح الفرصة لكل راغب في المشاركة أو السؤال أو النقاش. فتفضل دكتور قاسم، مع حضرتك المايك. شكرا جزيلا إيمان رفاعي رئيسة الجلسة، وشكرا أستاذ جمال عمر، وأحيي أستاذنا المستشار عبد الجواد ياسين في سبعينية ذكرى ميلاده. طبعا أنا من اليمن، وكما تعرفوا تسمعوا عنها اليمن هي مختبر كل الديانات منذ التوطنية البدائية، عبادة الأشجار والحيوانات حتى الله سبحانه وتعالى. يعني مرينا على كل الأديان بما فيها اليهودية والمسيحية، كما تعرفوا كنا باليهودية وطلعنا منها، وكنا بالمسيحية وطلعنا. يعني اليمن بيئتها الجغرافية هي تطلبت هذه التنوع الكبير، هي مختبر كل الأديان. طبعا أن نحتفل بعيد ميلاد السبعين طبعا للأستاذ المستشار عبد الجواد، هو في هذه الورقة أنا كتبت ورقة طبعا يعني حوالي 20 صفحة في الفهم العقلاني للدين. خلال الفترة منذ أن عرفت الأستاذ عبد الجواد في الإسكندرية قبل عامين أعتقد، وجها لوجه عرفته واستمعت إليه بالمحاضرة، شد انتباهي مشروعي، طبعا مشروع في نقد الدين وإصلاح الدين، ويعني فيما طرحه من أفكار خاصة في الكتب الأساسية السلطة في الإسلام والدين والتدين وأيضا اللاهوت والأنثروبولوجيا. لكن بعد هذا الاهتمام والاستماع إلى كثير من محاضرات الدكتور في اليوتيوب والمواقع، أنا استمعت له هو في النادي الثقافي في عمان، وفي التمكين، وفي مؤسسة مؤمنون بلا حدود، وفي هذا في صالون طبعا تفكير، هذه المحاضرات المهمة جدا، عمل التغذية راجعة، شدني طبعا تجربة الأستاذ الحياتية. يعني هو طبعا نموذج نادر، يعني مثقف العربي الجديد أعتقد أنه حياته يعني مهمة جدا، حياة الأستاذ، أنه بدأ طبعا هو ينتمي إلى أسرة أرستقراطية ليبرالية، يعني وسط القاهرة عاش، أن يبدأ في هو ولد في 54، في 17 سبتمبر 54، بعد ثورة عبد الناصر بسنتين أعتقد 23 يونيو. يعني تصور أنه لم يذكر هذه الثورة ولا بكلمة واحدة. يعني أنا هذه يعني لفت انتباهي، يعني كأنه عايش بعيد عن هذه الثورة، أو أنه كان معارض، أو يا ريت يكون معنا، يا ريت الأستاذ يكون معنا. يعني لفت انتباهي تجربة حياة الأستاذ عبد الجواد ياسين. طبعا هو ولد في مدينة الزرقاء على ضفاف النيل في محافظة دمياط، لم يكن طبعا حينما ولد في صباح ذلك اليوم، يعني أعتقد صادف أمس تاريخ ميلاده، حينما ولد طبعا في عائلة كريمة، لم يكن يعلم طبعا أحد غير أفراد العائلة بميلاده، يعني بينما هو صار اليوم يعني ملء الدنيا، يعني كما تلاحظوا، وهذه قيمة المثقف. يعني هو نشأ في أسرة عريقة في مركز الزرقاء، وكانت أسرته من عائلة ارستقراطية كما تقول السيرة الذاتية، فأخواله ينتسبون إلى عائلة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم عبد الهادي باشا، تم اغتياله طبعا في الأربعينات من قبل الإخوان المسلمين، يعني ينتمي إلى أسرة عريقة جدا، وعاش واشتغل طبعا، كانت أسرته وأبوه اعتقد ينتمي إلى سلك القضاء وال يعني المحاماة، وأراد أن يكون عبد الجواد أيضا قاضيا، و يعني عاش هذه الحياة. طبعا تكمن أهمية المستشار عبد الجواد ياسين في كونه يمثل تجربة فريدة ونقدية أصيلة ومتفردة، يعني نشأت وتبلورت في خضم الحياة اليومية المعيشية وفي سياق المقابلة الحية بين الفكر والواقع، بين الإيمان والأعمال، في علاقة حميمية مع الحالة الإسلامية الرومانسية التي خبرها في سن تفتح الوعي الذاتي من حياة التواغى للحرية والعدالة كما يقول. والعدالة جاء في سيرته الذاتية ما يلي، هكذا يقول بالحرف الواحد. طبعا أنا عندي سيرة الأستاذ عبد الجواد، السيرة الذاتية، يقول بالحرف الواحد: كانت مسألة الحرية محسومة بالنسبة لي سلفا، أنجز الحرية بالمعنى الميتافيزيقي الذي يقابل الجبر. أنحز للحرية بالمعنى الميتافيزيقي الذي يقابل الجبر أو الإرغام أي كانت صورته، كما أنحز للحرية بالمعنى الاجتماعي السياسي. كان عنده ضمير حي، ضمير حر، طبعا هو خامة ليبرالية، كان يحب الحرية من الداخل. يعني بالنسبة لي كان الانتصار للحريات الفردية والجماعية ضد فكرة الدولة الشمولية هو الدافع وراء مشاركتي في حركة المعارضة الطلابية التي انفجرت، هكذا يقول، في الجامعة سنة 1972، طبعا سنة مبكرة جدا. يعني هو عاش في لحظة احتضان صراع شديد جدا بالنسبة لتاريخ مصر، طبعا لحظة خطرة، ولحظة عاش لحظة تجربة الهزيمة أو النكبة حزيران. هذه التجربة طبعا عندما ندرسها، حينما نعود طبعا من مشرفات 70 لميلاده على هذه الحياة، يعني نعود إلى التاريخ التاريخ الوطن العربي، نعود إلى تاريخ مصر، نعود إلى التاريخ اللي يهمنا. يعني أنا لاحظت أنه طبعا يميز عند الأستاذ عبد الجواد تمييز حساس جدا بين الذات والآخرين أو الذات والآخر. طبعا مشكلة وعي الذات ووعي الآخر ليست باليسير، كما قرأت في تاريخ الفلسفة، ليست باليسير بحيث تنكشف لكل إنسان بذاتها ولذاتها، بل هي عملية شديدة التعقيد والغموض، إذ يعيش الناس مئات السنين من غير أن يتمكنوا من اكتشاف الحجب والوصول إلى درجة وعي الذات والآخر. فالذات إذا ما تركت لذاتها من غير أن تحتك وتصطدم بتحدي الآخر وجها لوجه، فسوف تظل طفيلية عمياء غير واعية بذاتها وممكناتها ولا بالآخر الذي يهدد وجودها وقدراتها وممكناتها. أنا قرأت طبعا في أنا درست نظرية التحدي والاستجابة عند توينبي، لاحظت استجابة العرب والمسلمين عن حادث واقعة الحداثة الأوروبية والاستعمارية، كانت استجابة طفيلية من خارج التاريخ، يعني من خارج التاريخ، لأنه ما فيش وعي بالذات ومقدرات الذات وحدود الذات ووعي بالآخر وقدراته. يعني تصور أحدهم المهدي في السودان، يعني كان عنده واحد قائد عسكري اسمه عبد الله التعايشي، كان يقاتل الانجليز في خرطوم، دخل بحرب كذا بسيطه، وكتب رساله للملكه، ملكه بريطانيا حين اعتقد كانت فيكتوريا اعتقد او اليزابيث مش عارف، كتب بحرف الواحد: اسلمي تسلمي، يخاطب ملكه بريطانيا، اذا اسلمتي سنزوجك عبد الله التعايشي ان قبل. تصور الوعي التاريخي يعني عند العرب كان ضعيف جدا. لهذا السبب أقول أنه وعي الذات مهم جدا، وعي الذات يعني من نحن ومن الآخر، ما هي ممكناتنا وما من ممكنات الآخر. إذا والذات هي الذات، الآخر هو مرآة الذات، كما نعرف الآخر هو مرآة الذات. فالذات إذا تركت لحالها تظل عمياء عن حقيقة وضعها، فمعرفة الآخر تفضي بالنتيجة إلى التعرف على الذات. وطبعا قبل أن يطلق أي حكم نافذ على مجتمع أو جماعة أو فرد آخر، لابد أن يبلور الشخص المعني موقفا واضحا قدر الإمكان عن ذاته ومجتمعه نفسه، وسرعان ما ينكشف أن الطريق الوحيد لتحقيق كشف المحجوب عن الذات إنما يتم بالدراسة المقارنة لذاته أثناء انهماكها برصد الآخرين. برصد الآخرين وتأويلهم وفهمهم هي الوسيلة التي تؤدي إلى رصد الذات وفهم حدودها. وهذا الموقف هو الذي وقفه خريج القانون والفلسفة القاضي عبد الجواد ياسين في الثلث الأخير من القرن العشرين، وهو الموقف نفسه الذي كان عليه قبله جميع المثقفين والأدباء العرب والمسلمين منذ لحظة اصطدامهم بالحضارة الحديثة واستيقاظهم العنيف على أصوات مدافع نابليون في حملته الفرنسية على مصر والشام عام 1798 وتولي محمد علي باشا عام 1805 حكم مصر. وفي اللحظة التي تم تعنيدها كبداية لما يعرف لاحقا بالنهضة العربية الحديثة، إذ شاهد المصريون لأول مرة في تاريخهم القنابل التي سماها الجبرتي القنابل، وكانوا يواجهونها بالسيوف والرماح والخيول المكشوفة، وشاهدوا المطبعة للمرة الأولى تطبع الكلمات والمنشورات، واحتك العرب بمبادئ الثورة الفرنسية الحرية والأخوة والمساواة. وبعد سنوات من الحديث من حدوث هذا الاصطدام العنيف بين مجتمعنا التقليدي العربي والحداثة الغربية، أصدر رفاعة الطهطاوي مجلة الوقائع المصرية، وترجم الدستور المصري ونشيد الثورة الفرنسية، وأصدر كتابه العمدة تلخيص الأبريز في تلخيص باريس، وهو واحد من الكتب المبكرة في ما يسمى بالنهضة العربية الإسلامية. قلنا أن هذه اللحظة، لحظة النهضة، هي الواقعة التي أفزعت كل المثقفين العرب، حتى الأستاذ عبد الجواد ياسين بعد نكبة حزيران. ومن المؤكد في أن اعترافات المستشار عبد الجواد ياسين بأزمته الإيمانية، طبعا هو لو تلاحظ في بداية حياته، في بداية شبابه، يعني بعد الأزمة الإيمانية أو الأزمة ما يسمى الحالة الإسلامية، كان شديد التدين، يعني كانت عنده تحولات سلفية متزمتة ودعوية متطرفة. يعني كتب كتاب حينها مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة، يعني كان على على على على يمين كل الاتجاهات الإسلامية بما فيهم الأخوان المسلمين. طبعا لم يكن منتميا إلى هذه الأطراف. أنا طبعا أعجبني وفعلا شد انتباهي أنه لم يخجل من هذه الفترة، لم يعني كان يذكرها بكل حرية، يذكرها بكل شفافية، يعني في مقدمة فقه الجاهلية المعاصرة، ويمثل لحظة المد الأعلى في حالتي النفسية كما يقال أو حالتي الإسلامية. كنت أشرح السمات الجاهلية للمجتمع والدولة كما بدت لي حينها. هو يرى كان حينها طبعا في منتصف الثمانينات أنه نحن في عصر الجاهلية كما كانت الجاهلية الأولى، وهذا طبعا رأي متطرف جدا. وأن يعترف طبعا الأستاذ عبد الجواد بهذه البدايات، فهذا يعني شجاعة، وشجاعة أدبية ووثقة عالية بالذات، خاصة في مجتمع طبعا يختلق الوصمة، بيسمى الوصمة، مختلق يختلقها إن لم يجدها، يعني ما خاف أنه يوصم بهذه التهمة، يعني أنه كان متطرف وسلفي، ويعني قال بالحرف الواحد أنه أنا كنت كذا وتحول. هكذا ينطوي الكتاب على خصائص تكفيرية كما يقول، صريحة وضمنية. وحينما نعود طبعا اليوم معه من الشرفات السبعينية من حياتي إلى هذه الفترة، فترة الحالة الإسلامية التي مر بها الشاب عبد الجواد ياسين وهو ابن الأسرة الأرستقراطية، فنحن نعود إلى حقبة فاصلة وحاسمة من تاريخ مصر خاصة ومجتمعنا العربي الإسلامي برمته. إنها حقبة هزيمة حزيران وتفجر دمام الجسد العربي الإسلامي المتقيحة بكل أنحاء جسده. والمستشار عبد الجواد ياسين بتجربة حياته ونشأته وتخصصه وسلوكه وفكره ولغته وخطابه وأسلوبه وتحولاته، إنما كان يرد على طريقة رجالات النهضة العربية أمثال الطهطاوي، محمد عدو، وفرح أنتون، وجمال الدين الأفقاني، وشبلي الشميل، ورشيد رضا، وعلي بن عبد الرازق، وطه حسين، وغيرهم. كان يرد طبعا لتغير حالة داهمة تطرأ في الأفق الروحي للعرب المعاصرين، ألا وهي ولادة طريقة جديدة للتفكير تتخذ من واقعة الحداثة الغربية أحداثية أساسية لها. إذ ذاك أصبحت الحداثة فجأة وبرنامج سريا لكل عقول المبدعين العرب، ودهشة العرب من الحداثة هي أهم حدث روحي تاريخي في تاريخهم الحديث والمعاصر. أن حب الاطلاع المتأصل في ثقافتهم الأولى قد اندثر فجأة، وأصاب وعيهم بالتاريخ انكسارا عجيب. فالعلاقة بالحداثة ليست علاقة تقليدية بأمة أخرى نكتفي بالاطلاع على أنماط حياة أهلها وغرائب عاداتهم، بل هي التدام روحي بأفق تاريخي لم يقع التهيؤ له أصلا في هذا الأفق، لا معنى للاندهاش كواقعة روحية، ولا يبدو أننا أفلحنا في الأفلات منها. هكذا نزعم من غير ريب بأن واقعة الحداثة الغربية بكل تلقياتها السياسية والاستعمارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والنفسية والعقائدية كانت وما زالت تمثل التحدي الوجودي الثقافي الأول في حياة مجتمعنا العربي الإسلامي. وفي ضوء ذلك يمكن النظر إلى كتابات المستشار المبكرة، ومنها كتابه مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة، وكتاب تطور الفكر السياسي، شايفين العنوان تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع عشر، بحث في بدايات التوجه الغربي الذي ناقش فيه بدايات تنحية الشريعة، هكذا يقول بالحرف الواحد تنحية الشريعة، طبعا يقصد الإسلامية، عن الحكم والأخذ بالنماذج الغربية في الحكم وفي كل أنماط الحياة. هكذا يمكن النظر إلى تلك الكتابات الإيدولوجية الانفعالية كاستجابات متنوعة وردود متشنجة وتأويلات متسرعة، طبعا سماها الأستاذ سامي البارحة بالفجة طبعا عند الشاب ياسين والنخب العربية الإسلامية في ذلك الحين على تحدي واقعة الحداثة. من هنا يمكن لنا فهم المأزق الوجداني الذي وقع فيه القاضي الكانتي، طبعا هو يحب كانت، أنا سميته القاضي الكانت السلفي، إذ إن وعيه لم يتألف في ظل الشروط اجتماعية وثقافية مجتمعية مستقرة، لم يكن طبيعية، يعني لم يدخل الواقع، كانوا اضطرب الواقع، وهكذا، وهذا أمر طبيعي أن يدخل في هذه الأزمة الروحية والإيمانية، وطلع بهذه الكتابات اللي تحولت فيما بعد إلى السلطة في الإسلام والدين والتدين واللاهوت. طبعا المنهج النقدي عند عبد الجواد ياسين، نحن من الأخطاء الشائعة في حياتنا الثقافية العربية الاعتقاد أن النظرية دائما تأتي بعد بالترتيب بعد المنهج، وأن المنهج هو تطبيق للنظرية. يعني في اعتقاد عند ناس كثير أنه دائما النظرية ثم المنهج، في حين أن نجد في واقع الخبرة العملية أن العلاقة بين النظرية والمنهج هي علاقة شديدة التعقيد والتداخل والتمازج، إذ يصعب الفصل الفعلي بين النظرية والمنهج، ولا سيما في الدراسات الثقافية والإنسانية. فمن الخطأ الظن أن التفكير النظري يعد ترفا فكريا زائدا عن اللزوم، لأن ممارسة النشاط النظري لم يكن لا يحصل لو أنه لم تكن هناك قضايا حقيقية تدفع البشر إلى اللجوء للنظرية. وهذه القضايا طبعا كما لاحظنا عند ابن خلدون يعني وعند كل المفكرين، في مشكلة حقيقية في الواقع لابد من مجابهتها، ولابد من عمل منهج لهذه المجابهة. طبعا لاحظت أنا من خلال دراسة منهج الأستاذ عبد الجواد، وتعود أهميته طبعا إلى تجربة حياته أكثر من كتبه، إلى منهجه أكثر من مذهبه، إلى رؤيته الفلسفية أكثر من اجتهاداته الفقهية، إذ يعد باعتراف شريحة واسعة من الدارسين والنقاد المعاصرين أهم مفكر عربي معاصر كرس حياته للفهم العقلاني للظاهرة الدينية في مختلف أبعادها الاجتماعية التاريخية والروحية واللاهوتية، من وجهة نظر منهجية شبه عقلانية طبعا، لأنه حافظ على مستوى من اللقيبية أو من الإيديولوجيا، حينما ميز بين النص الأصلي، بين النص بالوحي من خارج التاريخ، وبين النص التدويني أو الاجتماعي أو التاريخي، يعني تحدث عن المطلق الذي كأنه يأتي من خارج التاريخ. هنا يعني أعتقد خانته العقلانية أو المنهج الطبيعي. وإذا ما أردنا أن نقيم الأهمية المنهجية للمشروع المستشار ياسين، فلا بد لنا من النظر إليه وتقييمه في سياق التاريخ الفعلي، ذلك السياق الذي شكل كامل الوسط الثقافي والعلمي والسياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي والحضاري والنفسي، وكل ما يتصل باللحظة التي ولد ونشأ وتعلم وفكر وكتب في فضائها. فالمفكر أو الكاتب هو كائن اجتماعي مثل غيره من الافراد، شكل الظاهره الاجتماعيه، وهو ايضا الناطق الواعي او غير الواعي باسم المجتمع الذي ينتمي اليه. ومن الخطا النظر الى المستشار بمعزل عن الواقع الذي عاش فيه، وكانه نصر يرقب المشهد من فوق قمه جبل عالي، بل يحسن النظر اليه بوصف جزء من هذا المجتمع المضطرب، وانتج ما انتج وفتح افاق. ولما كنت قد قرات من المستشار عن المستشار عبد الجواد ياسين منذ سنوات طبعا مضت، وتمكنت في مده التفرغ العلمي بقسم الفلسفه بجامعه القاهره، طبعا تفرغت علميا 2020 الى 2022 بسبب جائحه كورونا، يعني مكثت عامين هناك، وقرات له وسمعت عنه وقابلته يعني قرأت أهم الكتب طبعا الصدفة في الإسلام، بجزء إيه الأول بعنوان فرعي العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، والجزء الثاني بعنوان نقد النظرية السياسية وكتاب الدين والتدين والتشريع والنص الاجتماع وكتاب اللاهوت أنت بلغة التوحيد الكتابي. وقد استمعت طبعا إلى محاضرتي عن الوسائط عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن محاضراتي، وكان اللقاء المباشر طبعا أنا قد أشرت إلى اللقاء المباشر مع الأستاذ عبد الجواد في الإسكندرية حينما استمعت لي وهو يتحدث عن معنى الدين والتدين. طبعا لما كنت مهتما بالموضوع ذاتي الذي يتصدى له المستشار العزيز، فقد لفت نظري مدخل المنهج النقدي العقلاني في مقاربته المهمة، إذ لاحظت أن المنهج لديه ينطوي على وظيفة مزدوجة شكلا ومضمونا. يعني منهج عبد الجواد ياسين هو منهج مزدوج، يعني يتضمن وظيفة مزدوجة، منهج عقلاني مزدوج ممكن تقول مضمونه وظيفة، إذ أنه منهج ينطوي على لحظتين أو بعدين. البعد النقدي يعني ينتقد الفقه القديم، ينتقد التصورات الإسلامية الميتافيزيقية السابقة، يعني بقدر طبعا بقدر ما استطاع، ثم يعمل على بناء وجهة نظر جديدة، يعني سلبي وإيجابي، الأول سلبي والثاني إيجابي، وهذه من جهة. ومن جهة أخرى لاحظنا أن تلك الطبيعة المركبة للمنهج منهج المستشار جعلت منه بنية شديدة التعقيد والغموض، ومن ثم عسير الفهم والتبسيط والتنميط، إذ أنه تمكن من الجمع بين ميادين فكرية واجتماعية وأنساق معرفية متنوعة وموضوعات مختلفة، القانون والفقه والفلسفة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والسياسة واللاهوت وعلم النفس والأدب واللغة والجغرافيا. هو طبعا شاعر وعنده قصيدة جميلة كتبها الوالدة، والأخلاق والمنطق والتصوف. وحينما سألته طبعا عن تكوينه الأكاديمي، كانت فرصتي طبعا في الإسكندرية يعني من فرصة طيبة، أنه سافرنا مع بعض بالقطار من الإسكندرية إلى القاهرة، وكنا يعني كانت فرصة أن نتحدث في قضايا كثيرة. وسألته حينها عن تكوينه الأكاديمي وصادره المعرفية ومنهجه التكاملي، أخبرني بأنه درس القانون في جامعة القاهرة كتخصص رئيسي، وأثناء دراسته للقانون كان يدرس الفلسفة بحث شديد على يد أساتذة كبار، منهم توفيق الطويل، عثمان أمين، وزكريا إبراهيم، وأميرة حلمي مطر، وزكية نجيب محمود وغيرهم. ومن ثم درس الفكر والفقه الإسلامي وعمل قاضيا شرعيا 3 عقود من الزمن، يعني في القاهرة أعتقد وفي الإمارات. وأثناء عمله كان يفكر بموضوعات كتبه من النظرية الممارسة، ومن النظرية والممارسة استخلص إن أهم من مدخل منهجي لدراسة الموضوع الذي ظل يشغله وما زال حتى الآن. مدخل منهجي التكامل يتكون من مجموعة من المنظورات المنهجية العقلانية، ومنها الفلسفة والأنثروبولوجيا والسياسة واللاهوت والقانون والفقه وعلم الاجتماع وعلم النفس والهرمولوجيا، اللي يصعب رؤية الظاهرة الدينية. طبعا الظاهرة الدينية هي بالنسبة لنا في الوطن العربي معقدة جدا، يعني معقدة إلى درجة مذهلة، وصعب جدا دراستها من وجهة نظر أو من مدخل منهجي واحد، يعني بوصفها بنية مؤسسية متعددة الأطراف والأنساق والأنساق الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والإيديولوجية، مستحيل دراستها من منظور منهجي واحد. ربما كانت الظاهرة الدينية الراسخة تقول في تاريخ المجتمع العربي الإسلامي والكثيفة الحضور في حياتنا الراهنة بكل أبعادها وأنساقها الظاهرة والخفية، هي التي تتطلب معالجتها من عدة منظورات منهجية عقلانية متكاملة، كالمنهج التجريبي الاستقرائي والمنهج الاستنباطي والمنهج الجدلي التاريخي والمنهج الوصفي وربما المنهج المقارنة. أعتقد الأستاذ نادر البارح نادر الحمامي قال إنه ما يحب المقارنة، أعتقد هو استخدم المنهج المقارن، يعني قارن مع الحداثة، قارن مع الإسلام مع اليهودية ومع المسيحية، المنهج التقليدي أيضا في الجرح والتعديل أو المقارنة والقياس، والمنهج الحدثي الصوفي يعني تحدث عن الجانب الروحي أو الإيماني أو النص الأصلي، والمنهج الأدبي والتحليل والتفكيك والترغيب والتأويل. يعني هذه العناصر، هذا ما يسمى المنهج متعددة المداخل أو المنهج التكاملي. على هذا النحو نستطيع التأكيد أن أبرز ملمح من ملامح المشروع المحتفي بسبعينية ميلاده بلادة ميلاد صاحبه اليوم، إنما يكمن ليس في اكتشاف وقائع جديدة وميادين غير مألوفة في دراسة الظاهرة الدينية التي حيرت عقل الإنسان منذ أقدم العصور، يعني الظاهرة الدينية كما تعرف حيرت الإنسان منذ زمن طويل، منذ جلجامش. منذ جلجامش يعني تعرفوا قصيدة يعني ملحمة جلجامش، إلى أين أنت ذاهب يا جلجامش؟ ما تبحث عنه إن الخلود الذي تبحث عنه لن تجده إلا للآلة، عش في حضن زوجتك وأولادك، وإن الموت مقدر على الإنسان. يعني البحث عن الخلود والبحث عن معنى الحياة والموت يعني هي أمر قديم جدا في حياة الإنسان. وكما نعرف السفسطائية ماذا قالت عن الظاهرة الدينية، بروتاغوراس السفسطائي. يعني يعني الأستاذ عبد الجواد ياسين لم يأتي بجد عندما ظهر، عندما بحث يعني العلاقة بين الله والإنسان والعالم. يعني الناس بحثوا فيها من مداخل مختلفة، بل يتمثل أهمية الأستاذ تتمثل في اكتشاف أدوات عقلية ومنهجية جديدة في معالجة ومحاولة فهمها، معالجة الظاهر الديني ومحاولة فهمها وتفسيرها. يعني لهذا السبب استغرب هذا الاهتمام من كثير من المثقفين العرب في اكتشاف أداة عقلية ومنهجية جديدة في معالجة ومحاولة فهم هذه المشكلة، مشكلة تطور المعرفة، مشكلة تطور الدين، مشكلة أيضا هيمنة الدين، هيمنة السياسي على المقدس. هما يعني استطاع ان يبدع مفاهيم جديده، الدين والتدين والديانه والعقل والايمان والتشريع والاجتماع، يعني والواحد والكثير او الواحد المتعدد. ولم يخترع، طبعا هو لم يخترع السلطه في الاسلام او الفقه والفلسفه واللغه وغير ذلك من الموضوعات التي درسها وفسرها في مؤلفاته، انما لم يكتشفها ولم يخترعها اختراعا، بل هي وقائع وظواهر اجتماعية موضوعية موجودة، لا دخل له ولا لنا في وجودها. كل ما فعله هو بإزاه هو أن تمكن من اكتشاف الأداء العقلية والطريقة المنهجية التي مكنته من رؤيتها ودراستها بأسلوب مختلف ورؤية منهجية جديدة أكثر نفاذا وحيوية في صدر ثورة. وهذا نفهم معنى عبارة الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون عن المنهج الذي ينير طريق الباحثين للوصول إلى أهدافهم. فالمنهج كما أكد فرانسيس بيكون هو النور الذي ينير طريق السائرين في رحاب المعرفة العلمية. حتى الأعرج الذي يمتلك منهجا يسبق سليم القدمين إذا لم يسير إذا كان يسير في الظلام، أي بلا منهج. فكيف نظر المستشار عبد الجواد ياسين إلى الدين والتدين من منظور المنهج العقلاني؟ هذا ما سوف طبعا هذا ما هذا هو الذي بحثنا. يقول الأستاذ عبد الجواد ياسين في سيرته الذاتية بالحرف الواحد: ظهر أمامي فيما يشبه الاكتشاف. هكذا بالحرف الواحد يقول: ظهر أمامي فيما يشبه الاكتشاف. إن منظومة التدين اللي نتدين بها الآن لا تشكل في خلاصات الوحي المطلق أبدا، بل من معطيات التاريخ الاجتماعي في القرون الهجرية الثلاثة الأولى وفي مقدمة حركة الصراع السياسي. وإن هذه المنظومة لا تتعاطف مع الإنسان من حيث هي في مجملها مخاصمة لفكرة الحرية والعقل. يعني هو اكتشف في لحظة، طبعا بعد هذه الأزمة الروحية اللي حصلت له في البداية في لحظة السلفية والدعوية المتزمتة، وصل يعني طبعا ساعدت أعتقد دراسته للفلسفة، ساعد الأستاذ طبعا كم زملاء مع ولده في قبل 70 سنة مع الأستاذ، يعني لا أحد سمع عنهم. يعني هو الوحيد الذي فعلا استطاع أن يجعل من هذه المعرفة التي تعلمها ذات قيمة وقدوة، ونحن الآن نناقشها. يعني قلنا أنه وصل إلى لحظة اكتشاف المعنى، أنه هل هذا الدين؟ هو سأل نفسه هل هذا هو الدين؟ دين الإسلام الحنيف، دين العالم، دين الرحمة والعلم والأخلاق والإنسان العالي والأخلاق المتكاملة. مش معقول. هو وصل إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا الدين الصحيح، لكن هو التدين. هو التدين اكتشف أنه هذا هو التدين اللي حصل، اللي تم طبعا صناعته في عصر التدوين بعد 300 سنة أعتقد من وفاة الرسول صلوات الله عليه وسلم. لقد لعبت الأصولية دورا في هذا الاكتشاف، هكذا يقول بالحرف الواحد: لقد لعبت الأصولية دورا في هذا الاكتشاف، دورا تحفيزيا للفضول العقلي والروحي. فهي بإيدها الذي صرت أعرفه قدمت النموذج العملي لأسوأ منظومة التدين، النموذج العملي لأسوأ لمنظومة التدين، وساعدت على استنفار رؤيتي الذاتية لمعنى الدين والتي عاودت الصعود على سطح الوعي لاحقا. سأشبه هذا الدور بالنسبة لي بالدور الذي لعبته الكنيسة الغربية بالنسبة للتنوير الحداثي، دور المثير الاستفزازي الذي أفرز الصمامة في الدين ودفع الموضة. يعني هو يتحدث عن لحظة السلفية أو اللحظة الحالة الإسلامية التي دخلها في بداية حياته، واعتبرها أنه هي التي كان لها الدور في تحفيزه إلى معرفة الدين السليم، إلى معرفة إلى التفريق بين الدين الحقيقي أو الوحي أو النص الأصلي وبين النص التاريخي أو الاجتماعي. والذي فتح طبعا فتح ذهنه على هذه المشكلة، مشكلة الفرق بين الدين والتدين. طبعا لاحظت أنا طبعا هو انه ما هو الف حق، يعني الاسئله اللي فعلا جابها الاستاذ المستشار هي اسئله تجابها كل انسان. يعني نحن الان مثلا بعد 1400 سنه نحن في اليمن مثلا، عدنا الى اللحظه القرشيه، عدنا الى لحظه صراع علي ومعاويه، الان ترفع رايات باسم علي وباسم معاويه باسم الحسن وباسم زيد يزيد. يعني ما الذي يعني جعل هذا التنوع الطائفي عند العرب كارثة، كارثة مستطيلة، يعني شر مستطيل، بينما مثلا التنوع الديني في الهند مثلا أكثر من 2000 إلى. أنا طبعا كتبت مرة عن مخاطر الهويات الطائفية القاتلة، يعني في الهند أكثر من 2000 إله، مو طائفة يعني، ومع ذلك تتعايش. أعتقد أنه السياسة يا أستاذ، طبعا الأستاذ عبد الجواد، هي السياسة هي الأساس، ليست الأديان. التنوع موجود في كل مكان. أعتقد ليست المسألة دينية، ليست المسألة دينية، المسألة سياسية خالصة. السياسة في تاريخ العرب والمسلمين هي التي وظفت الدين. ولست متفق معك أنه في البدء كان النص، في البدء كان السيف، في البدء كان الفعل. يعني دائما النص لا يمكن أن يتكلم. يقال دائما أن سلطة الكلمات ليست في ذاتها، سلطة النصوص ليست في ذاتها، في من يتكلم بها. ليس في البدء كان النص، ليس في البدء كان الكلام، في البدء كان الفعل، في البدء كان السيف، في البدء كان الحركة. يعني لهذا السبب لاحظت أنه في قياب للمنهج العقلاني، في قياب حينما تناقش القضايا مثلا، هل المشكلة هي دينية؟ أعتقد أنه الأديان في كل العالم، يعني في أديان أكثر من الهند ومع ذلك متعايشين ودولة، ويعني في عندنا مشكلة حقيقية أنه الدين، السياسة هي توظف الدين. لهذا السبب أنا أقترح طبعا، لا يعني ما بدي أطيل عليكم، مش عارف كم من الوقت ما زال عندي يا أستاذ أيمن. يعني ألو، كمان 10 دقائق. زين، ما دام عندي 10 دقائق، أقول أنه أنا أقول، وهكذا وصلت إلى نتيجة، أنه لا بد من إعادة التفكير بالعلمانية بعيدا عن المنظور الأيديولوجي الذي يشوش معناه التقني الحقيقي، بوصفها تقنية سياسية ناجعة، يعني بوصفها تقنية سياسية ناجعة مجربة مختبرة عبر 3 قرون من التاريخ السياسي للدول الحديثة. كل الناس عندهم أديان، يعني لسنا وحدنا، كل الناس متدينين، بس جربوا أنه أفضل شيء لحل مشكلة السياسة كما أفضل شيء لحل مشكلة السير وقطع المسافات هو السيارة والطائرة. هي تقنية، يعني تقنية تحفظ الدولة وتحمي الناس من بعضهم البعض. يعني هي العلمانية، مش إيديولوجيا ولا لها أي علاقة. كل الناس يصلوا بأمان الله في كل الدول العلمانية، ما فيش مشكلة مع الأديان أو المعتقدات أو شيء. يعني قصدي انه لابد من التفكير بالعلمانيه بوصفه تقنيه سياسيه لحل مشكله. يعني دول كثيره خبرتها في اسيا وافريقيا وفي مجتمعات اسلاميه، مثل المجتمعات ومنها ماليزيا واندونيسيا وتركيا وباكستان وغيرها. ان الفصل بين المجال السياسي والمجال المدني يستلزم بالنتيجه استقلال المجال الديني عن هيمنه السياسي. وبهذا تكون العلمانيه ليس كما قراوي غير تصويرها وصفها ضد الدين والتدين، بل هي في حقيقة الأمر تحرير المقدس من تبعيته للمدنس، واستعادة روح الدين الإسلامي الإنساني الحنيف الرحيم الذي جاء رحمة للعالمين ومتمما مكارم الأخلاق بما حمله من تعاليم وقيم إنسانية سامية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني التعارف ليست قتال وليست ذبح. ومن الأخطاء الشائعة طبعا، من الأخطاء الشائعة أنا من خلال قراءاتي انه فكره الطبيعه المدنيه والسياسيه للكائن البشري الذي نسبت الى ارسطو، بوصف الانسان كائنا مدنيا بالفطره، واعاد ترديدها ابن خلدون. اعتقد احد الانثروبين اسمه الفيلسوف الفرنسي زيفنتان توردوف في كتابه الحياه المشتركه عام 1995 وصل إلى نتيجة دحض فيها فكرة الطبيعة الاجتماعية للإنسان، إذ كتب أن المجتمع في الإنسان. في ماذا يعني بالضبط هذا القول؟ أن الإنسان كائن اجتماعي، وفي سياق بحثه عن الإجابة الممكنة إلى أن الإنسان كائن أناني ونفعي محض، ويهيمن عليه حب الذات والتفرد والاستحواذ، وأن اجتماعيته ليست طبيعية فطرية، بل هي ثقافية مكتسبة بفعل الضرورة القاهرة التي جعلته بحاجة إلى وجود الآخرين. يعني الإنسان لو أخلي بينه وبين ذاته لدمر الدنيا. هذه الفكرة التي أسست طبعا لمشروع الحداثة الغربية، أنه فهمنا طبيعة الإنسان، الإنسان بطبيعة كل إنسان أناني ويحب الرغبة وصاحب رغباته وشهواته ويحب ذاته. إذا ما دام كل إنسان يحب ذاته ويحب، يعني إذا لابد أن نعمل قانون للجميع يحتكم إليه الجميع. طبعا انا لاحظت انه من خلال قراءتي طبعا للدين، يعني في آية غيرت حياتي وان شاء الله تسمعوها: فاما الزبدة فيذهب كفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الرعد 17. منذ ان سمعت المقرأ الازهري عبد الباسط عبد الصمد يقرأ هذه الآية من سورة الرعد بصوته الشجي طبعا زمان عبر الراديو صوت العرب، أعتقد من القاهرة وأنا في السن المراهقة حين ربما منتصف السبعينات القرن، من ذلك الحين تغيرت وجهة نظري من دين الفقهاء وعاد السلاطين الذي يكرسون الجهل والخرافة والخرافات والأوهام والأكاذيب في احتقار الحياة والعقل والإنسان. فهمت المعنى الحقيقي للدين بوصفه جعل من أجل نفع الإنسان، هكذا قال سبحانه وتعالى: ما ينفع الناس، لم يقل ما ينفع الله أو ملائكته أو الأنبياء الله، قال ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النافع بمعنى يسهل حياة الناس ويجعلها أحسن وأيسر وأطيب وأريح وأجود وأقوى وأقدر وأرفع، وليس هناك ما هو أعظم من العلوم الطبيعية والإنسانية نفعا للناس القاطنين هنا على كوكب الأرض المذكور في الآية الكريمة: ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما قالش يمكث في السماء ولا بالجنة ولا بالنار. خلاصة كل معنى وتفسير عقلاني سليم للقرآن الكريم، فحيث ما ترى شيء ينفع الناس بحياتهم هنا في هذه الدنيا الأرضية فأعلى منه طيب: الكهرباء والماء والسيارات والطائرات والسفن والإدارات والجسور والتليفونات والإنترنت وكل ما استفاد منه طبعا الناس في حياتهم وسهل طريق حياتهم، يعني بما في ذلك الأشياء التي يعني موجودة في الطبيعة. لكن العلم غير حياة الناس وطول أعمارهم وعالج أمراضهم. يعني هذه الأشياء، هكذا السؤال الجدير بالطرح ونحن في عتبات عصر الذكاء الاصطناعي هو سؤال التعايش. إذ بات سؤال الملح عن التعايش، كيف ممكن تتعايش الأديان؟ كيف ممكن نعيش في هذا العالم؟ أنا سمعت الدكتور الأستاذ عبد الجواد يقول أنه نحن بأمس الحاجة أن نتحدث. طبعا نحن لابد أن ننتقل إلى المجتمع الحديث، لابد أن ننتقل إلى المجتمع الحديث، شئنا أم أبينا، لابد أن نمتلك ناصية العلوم. يعني لكل عصر من العصور وسائل حتى وسائل مقاومته، وسائل حروبه، وسائل قوته. يعني لابد أن نمتلك هذه الوسائل، يعني مثلنا مثل شعوب الأرض، كما كانت عندنا وسائل الصراعات القديمة وتفوقنا فيها: السيف والساعد والسيف والرمح يعني والحشد الديني. الآن اختلفت اللعبة في العالم، بحاجة إلى العلم أساسي، الإدارة، الدولة القوية. شايفين ماذا عملت إسرائيل؟ يعني فكرت الناس وهم آمنين في بيوتهم. يعني ما كيف ممكن تقاوم هذه؟ كيف ممكن تقاوم هذه القوى الجديدة فعلا؟ ونحن ما زلنا نتحدث عن الحسن والحسين وكربلاء والمعارك القديمة جدا. طبعا أنا هذه احتفالية، وأنا بعثت الورقة حوالي 20 صفحة للأستاذ الدكتور جمال، إن شاء الله يعني تفي بالغرض. وكل عام وأنت بخير أستاذنا العزيز عبد الجواد ياسين عمر بديد، وإن شاء الله بصحة حديد ومستقبل مجيد، ونشوفك دائما. وشكرا أنك جمعتنا وفتحت آفاقنا، وصلت الرسالة وبدأ العقل يفكر في الموضوعات. شكرا جزيلا لكم، وشكرا للأستاذ إيمان، وشكرا أستاذ جمال بن عمر. يحفظكم الرحمن الرحيم. جمال بن عمر، نرجع للأصل العربي. نعم شكرا دكتور، شكرا دكتور قاسم، شكرا للمحاضرة أمتعتنا بها، وأنا منتظرة أقرأ الورقة كمان إن شاء الله لما نشر. طيب إحنا معنا مشاركين، محمد صلاح سبق المرة دي أشرف، فناخد محمد الأول. محمد اعمل ان ميوت. جمال انت مانع صوتك، انت ميوت يا جمال. من هو؟ جمال؟ أشرف؟ لحظة واحدة بس، كان بس ممنوع. كانت ممنوع ال تفضل اشكرك دكتور محمد على صلاح. هذه، نعم اشكر سيادتك دكتور قاسم على هذه المحاضرة القيمة، واحب اشير يعني الى اعمق النقاش في نقطتين سريعتين. النقطة الاولى، حضرتك استعملت مصطلح شبه عقلاني، فانا كنت بتساءل في ضوء فكر المستشار عبد الجواد ياسين، هو نعم أعطى للمطلق حضوره خارج التاريخ في ذاته، لكن المستشار عبد الجواد ياسين فرق بين حضور المطلق في ذاته خارج التاريخ وبين حضوره أو بين حضوره في العالم، حضوره في الذات الإنسانية. يعني المطلق عند عبد الجواد ياسين حاضر بما لا يمكن إنكاره في الذات الإنسانية، فهل يضاد شيء من العقلانية أن نقول مثلا إن المطلق الذي تشعر به الذات الإنسانية هو بمنأى عن أدوات الاجتماع والأنثروبولوجيا؟ أعتقد أن عبد الجواد ياسين يريد أن يقول إن المطلق شيء غير موضوعي، لا يمكن إثباته ولا يمكن نفيه بأدوات الاجتماع وبأدوات العلم وبأدوات الأنثروبولوجيا، لكن هو حاضر في الذات الإنسانية. فما تعليقكم على هذا؟ هذه النقطة الأولى. يعني النقطة الثانية سريعا، حضرتك قلت وده فعلا انا متفق جدا، مساله تاسيس الدين، وحضرتك ضربت مثالا بالهند وكيف ان هناك الهه عده يعني، وهناك تعايش في الهند. لكن الا ترى ايضا استاذنا ان طبيعه فهم الدين نفس، طبيعه فهم الظاهره الدينيه، يعني في ضوء فكر المستشار ايضا، ان في الهند مساله لا ثنائيه الذات والموضوع تشي بقبول التعددية أكثر، يعني هناك الله والعالم، الله والعالم والإنسان شيء واحد، وحدة وجود مطلقة. يعني طبيعة مفهوم الوحي ومفهوم النبوة مختلف تماما عن ديانات الشرق الأدنى التي انبثقت منها الديانات الإبراهيمية. فهل تعتقد حضرتك في ضوء فكر المستشار أيضا أن طبيعة الديانة نفسها أو طبيعة التدين نفسه له أثر في قبول أو عدم قبول مسألة التعددية أو في إمكان تأسيس أو عدم تأسيس الدين؟ وشكرا جزيلا. شكرا يا محمد، تفضل دكتور. شكرا أستاذ محمد صلاح، وموضوع طبعا أسئلة، سؤال مهم جدا، وكنت أتمنى أن يكون معنا سعادة المستشار عبد الجواد ياسين، لأنه في السؤال الأول هو يخصه يعني التمييز بين المطلق او الجوهر او الوحي او النص الاصلي والنص التاريخي، وميز بين الدين والتدين، يعني ممكن تفهم هكذا، بين الله سبحانه وتعالى او الوحي وبين المطلقي، وبين النص الاصلي وبين النص التاريخي، النص التدوين، بين الدين باعتباره مقدس واخلاق وايمان، وبين الدين باعتبار تشريع واجتماع و إجابها يعني يحل مشكلات العرب. أعتقد أنه بالنسبة لوجهة نظري، وجهة نظري من وجهة نظر فلسفية، لا شيء يأتي من خارج التاريخ ولا شيء يخرج منه. التاريخ هو التاريخ، ونحن كائنات تاريخية نعيش التاريخ كما تعيش الأسماك في البحر. يعني أعتقد المطلق أو الغيبي له وظيفة، طبعا وظيفة نحن ممكن ندرس يعني ما هي وظيفة المطلق، ما هي وظيفة الغيب، يعني من هكذا يكون عقلانية. عقلانية الأستاذ عبد الجواد هي من أنه أعطى للمطلق وظيفة، وظيفة يعني مثلا تخويف الناس، يعني إذا لم يخاف الناس من شيء. طبعا أنا مع فكرة يعني دوستويفسكي، إذا لم يكن الله موجودا لخلقناه، يعني الله له وظيفة، الله له وظيفة أساسية في حفظ الحياة، في يعني في قلوب البشر. يعني الناس يخافوا، يعني بطبيعة الإنسان ممكن يكون حيوان خطر جدا. نحن طبعا في اليمن لنا تجربة، أنا أقول عشتها، تجربة الدولة الاشتراكية في جنوب اليمن. كان الإيمان ضعيف، يعني كانت لقى الدولة الاشتراكية ماركسية، ما كانش يؤمنوا بالله، ما كانش إيمان شديد، لهذا السبب كان القتل يعني يقتلوا بعضهم البعض بكل ضمير حي، بكل ضمير فرح، يعني بدون احساس بالتأنيب الضمير، بدون خوف. اعتقد مسألة انه الناس يخافوا يعني. واعتقد في اسطورة كرجس في جمهورية افلاطون، لو حد قراها اسمها اسطورة كرجس، قرأ اسطورة الكهف، يعني الراعي اللي اكتشف الخاتم وكان كلما دور الخاتم يختفي، ثم ما الذي عمل؟ حينما يختفي الراعي عن اصحابه، عمل ايش عمل؟ راح اتفق مع زوجة الملك على اساس قتل الملك وتزوجها. اذا لم يخاف الانسان من شيء، لم يخاف الانسان من شيء، لا من الله ولا من قانون، كارثة، بيعمل كل ما بدار. يعني لهذا السبب الخوف يعني في رادع. اعتقد في الدول العلمانية في خوف من القانون، في كل شيء له حدود. يعني الواحد يعني يتصرف بخوف شديد من القانون، انه لو عملت كذا بروح فيها، لو عملت كذا بدفع كذا، بتكون قرار. لهذا السبب الناس بامس، يعني في المجتمعات العربيه الاسلاميه، لو فعلا دعوه الى انه ما فيش مطلق، كارثه. يعني كيف الناس تعيش في وضع متخلف جدا وما فيش وعد بالجنه والحياه الاخرى؟ يعني الوعد هذا اللي يبغي الناس على امل وعلى سلوى ويمنحهم. انا مع فكره انه الاستاذ يعني يستخدم هذا التمييز من اجل انه ايضا الناس يعيشوا، من اجل انه يكون عند الناس امل في الحياه وتستمر الحياه، لانه الوضع صعب جدا. هذه واحده. ثاني التنوع، انا مع فكره انه الثقافه، طبعا الدين هو جزء من الثقافه، الدين هو جزء من الثقافة العامة، يعني من البارادايم العام لتوجه الشعوب. لو تلاحظ الناس في دراسات حديثة عن التنمية، يعني الناس اندهشوا لماذا صعدت الصين؟ يعني في ليس صعود الصين فقط اقتصادي أو علمي أو تقني أو الصين دولة، يعني أعتقد هي خمس العالم السكان، أكثر من مليار، ومع ذلك صعد خلال سنوات. أعتقد ليش صعدت مثلا دول شرق آسيا؟ ليش تصعد؟ في العامل الثقافي مهم جدا، العامل الثقافي أما يكون حافز. يعني ليش صعدت اليابان؟ اليابان مثلا يعبدوا الشمس، العمل مقدس. أعتقد الدين بوصفه ثقافة، يا أما يكون دافع للعمل وللعقل وللنظام أو الأخلاق، يا أما يكون قاتل. مثلا نحن في ديننا للأسف الشديد نحتقر العقل، صح؟ نحتقر المرأة، نحتقر العمل الجسدي، نحتقر الدنيا، يعني ما تسواش جناح بعوضة. على وش واحد يبدأ يقتل حاله؟ على وش واحد يشتغل؟ على وش الواحد يفكر؟ سخرهم الله لنا، على وش يعني ما دام الله سخر الآخرين لنا والعلم حقهم وكل شيء وكل وننتفع بهم، على وش نتعب أنفسنا؟ هذه الثقافة مدمرة، ثقافتنا اللي طبعا هي يعني متداخلة مع الدين تدمر. لكن أعتقد الثقافة في الهند وفي الصين وفي جنوب شرق آسيا المختلطة بالدين، مثلا نحن نعرف الدين الكونفوشيسية والبوذية، يعني يقدسوا الحياة، يقدسوا يعني الحياة لها قيمة، يعني ما يقتلوش كثير، ما يسيل دم كثير. هنا أعتقد تكون الثقافة دافعة للعمل، دافعة للبناء، دافعة للتنمية. وفي ثقافات مدمرة وتبحث عن الآخر فقط. وشكرا جزيلا. أشكرك دكتور. شكرا شكرا شكرا. طيب هناخد أشرف، وبعد كده هو جلال غالبا مش عارف يرفع إيده، فهناخد أشرف وبعد كده جلال. مساء الخير على الجميع، وألف شكر للدكتور قاسم على المحاضرة الجميلة الرائعة. وسؤالي هيكون للدكتور قاسم، جاي من عنوان المحاضرة اللي هو عبد الجواد ياسين والفهم العقلاني للدين. هو فعلا ما أحوجنا للفهم العقلاني، مش بس للدين، لكل حاجة في حياتنا يعني الثقافية وكده. لان انا شايف ان الفهم العقلاني ده اللي عكسه هو الفهم الايديولوجي، احنا عندنا يعني احنا شعوب يعني مغرمه بادلجه اي حاجه وكل حاجه. يعني مشكلتنا مثلا مع الدين هي ادلجه الدين، اللي هو الاسلام السياسي ده يعني شكل او شكل ادلجه الدين عندنا هو ظهر ما يطلق عليه الاسلام السياسي. على الجانب الاخر برضو العلمانيه كحل لمشكله العلاقه بين السياسي والديني، عندنا برضو الميل بتاعنا كشعوب لأدلجة كل شيء العلمانية نفسها. عندنا بلاحظ من ناس ياما من العلمانيين وكده ان هم بيتكلموا على العلمانية مش كوسيلة زي ما دكتور قاسم شرح او كطريقة لحل مشكلة العلاقة السياسية بالدين، لا دي اصبحت ايديولوجيا. نعم فانا سؤالي لدكتور قاسم، ايه السبب او ايه السبب الجذري في ان احنا كشعوب عندنا ميل لأدلجة كل حاجة، الدين، السياسة، السياسة كده كده أيديولوجيات بطبيعتها يعني، حتى العلمانية كوسيلة اتأدلجت عندنا. فده السؤال، هل في أسباب موضوعية في الشعوب العربية بتخليها تميل لأدلجة كل شيء وأي شيء؟ ده السؤال اللي هو للدكتور قاسم. وانا اعتقد يعني ظني يعني ان هو ده نتيجه السطحيه في الثقافه او كده، ان كل واحد الادلجه دي بتيجي منين؟ الواحد بيتعرف على منظومه فكريه معينه يتعرف عليها فخلاص مش عايز يسمع حاجه غيرها وبياخدها بقى ويطير وهي دي كل حاجه في الدنيا، وما بيحاولش يسمع اي حاجه، اي راي مخالف او مضاد، وخلاص انا كده خدت كلمتين اللي انا اتعلمتهم واقفل على كده وما اتعبش نفسي بأني أفكر في حاجة تانية أو أعمل عقلي في أي شيء تاني. فده في وجهة نظري، وبسأل دكتور قاسم إذا كان اتفق معايا أو ليه رأي تاني في حل المعضلة دي. شكرا، ألف شكرا. شكرا يا أخي. الدكتور شكرا. لديك تعقيب ولا ناخذ نعم عندي كتاب؟ تعقيب أشرف، شكرا. هو سؤال مهم جدا، يعني هو يقول إنه لماذا نحول كل شيء إلى أيديولوجيا وإلى زعيم مثلا. أعتقد البنية الدينية، البنية الثقافية العربية بنية دينية. يعني أنت ما سألت نفسك، يعني واحد في وسط القاهرة في القرن 21، يعني في بعد الثورة، بعد ما ولدت الثورة في سنتين أو 10 سنوات، يعني يندمج في الموقف الأساسي في اللحظة الإيمانية. يعني هذه سيطرة المؤسسة إلى درجة مذهلة، إلى درجة خانقة. حضور المؤسسة الدينية بعد أن قلقها الشافعي في أربع مصادر، الإجماع والقرآن والسنة والإجماع والقياس، قلقها العقل. ما فيش أي دور العقل في الثقافة الإسلامية. العقل هو فقط التكيف، العقل الأخلاقي هو من العقال اللي يربط. العقل يربط الهوى ويضبط الإنسان ويخليك عاقل مطيع، ما يخليك مع الناس. يعني العقل، عندنا وظيفة العقل ليس النور الداخلي، ليس التخيل. لهذا السبب أعتقد الطبيعة الدينية للثقافة العربية الإسلامية جعلت مثلا من كل فرد زعيم، جعلت مثلا من كل مفهوم أيديولوجيا. يعني تصور فعلا، أنا لاحظت حتى الاشتراكية عندنا مثلا، الماركسية تحولت إلى دين، الحكم تحول إلى دين. أنا كنت في العراق أيام صدام، لا حياة بدون شمس ولا عراق بدون صدام، منك العطاء ومنك الشكر. يعني تأليه الإنسان هي ثقافة دينية، لأنه حصل انقلاق للعقل. يعني الشافعي للأسف الشديد أو الفقه قلقوا العقل، ما التفكير في عند العصر، العقل ما لهش أي دور في الثقافة العربية الإسلامية بعد الشافعي. شكرا جزيلا. شكرا دكتور جلال. لو تحب تشارك ممكن تفتح المايك لأنه هو كتب في التعليق، بس مش عارف يرفع ايده. جلال ممكن تعمل ان ميوت لو تحب تشارك، تفضل. نعم جلال، الصوت بعيد، الصوت بعيد، تفضل جلال. الصوت بعيد جدا. يتكلم؟ لا ما في هلا صوت. واضح؟ الآن نعم أيوه. الآن. مساء الخير دكتور قاسم. مساء النور. الأساتذة الأفاضل. أتوقع معظم النقاط اللي تفضلت أشرت لها بالمحاضرة. طبعا أحب أشكرك على هذه المحاضرة القيمة، كنت أشرت لها في مقالك الماركسية والدين من منظور نقدي جديد نعم، اللي تشرفنا بنشره بمجلة قمران. انت جلال الدين، تعرف السؤال اللي بدي أطرحه إنه موضوع فلسفة الدين من حيث، أيوة مرحبا جلال. نعم أهلا تفضل. فيك دكتور قاسم. موضوع فلسفة الدين من حيث بعده الإشكالي وآليات طرحه وتحليله والتعاطي معه في الفكر العربي المعاصر، البعض يرى أنه لم يتجاوز، يعني بالنسبة للبعض أكثر مجرد موضة عابرة يعني في طريقة التعاطي مع بعض القضايا. السؤال اللي حاب أسأله، يعني هل هذه الإشكالية أو هذا المنظور تكمن لدينا يعني بعودة الدين لشكل من أشكال الميتافيزيقيا أو الميثولوجيا في تعزيز موقفها السياسي؟ شكرا. شكرا جلال الدين شكرا. سالم. هذا طبعا صديقي جلال الدين سالم، هو صاحب مجلة، عنده مجلة ممتازة جدا، مجلة فكرية من الأردن الحبيبة، اسمها قمران أو قمران، قمران صح؟ هو ينشر قمران، دائما قمران مقالات دكتور فكرية. قاسم، بالنسبة إلى مخطوطات قمران البحر الميت. نعم، يعني مجلة قمران، محترمة، وهو دائما ينشر لي مقالات مهمة، ونشرت عنده فلسفة الدين عند ماركس، كارل ماركس من منظور جديد. أعتقد أنه نحن أكثر شعوب الدنيا محتاجين إلى فلسفة الدين، المفروض تدرس في كل الجامعات، لأنه أصلا نحن مجتمعات دينية، يعني لابد أن نفهم ما هو هذا الدين. يعني الفلسفة أصلا دائما تحضر الفلسفة حينما تكون في موضوع، يعني الآن مثلا مزدهرة جدا في العالم فلسفة العلم، بعد أن ازدهر العلم وصار مؤثر جدا في حياة الناس، ازدهرت يعني صارت فلسفة العلم أهم فرع من فروع الفلسفة في أوروبا وأمريكا والدول الأوروبية كثير. فلسفة العلم صارت هي الكلمة الأولى في العالم. نحن فلسفة الدين محرمة، لا فلسفة لا عقلية ولا لاهوتية ولا دين. نحن بأمس الحاجة أنه يعني لهذا السبب أنا متفاعل جدا مع الأستاذ عبد الجواد ياسين، فتح آفاق جديدة، مع أنه ما يحكي صراحة أنه في فلسفة الدين. أنا كنت أدرس فلسفة الدين في جامعة عدن، بس كنا نغلق الأبواب والنوافذ بحيث أنه ما في حد يسمعنا خارج القاعة، كنا نخاف. فلسفة الدين ما زالت يعني محرمة، يعني لهذا السبب نحن بأمس الحاجة أنه فلسفة الدين قلنا يعني ما هو هذا الدين، وما هي علاقة الإنسان بالله، يعني زي ما عمل سبينوزا، زي ما عمل نيتشه. طبعا نيتشه الذي اكتشف سقوط الاصنام وما وراء الخير والشر. يعني حتى نيتشه كما تعرفوا، نيتشه ما قال ان الله مات ابدا، هو اكتشف موت الله في قلوب اهل زمانه، يعني موت الايمان. الان فعلا لو تلاحظوا مع الذكاء الاصطناعي، في ناس كثير بداوا يفقدوا الايمان. خطر جدا اذا ما فيش ثقافة جديدة تنمط أخلاق إنسانية بدل الأخلاق الدينية في الواقع العربي، فبيحصل انحلال وتحصل كوارث. لابد من بديل، يعني الإلحاد مش حل، لابد من بديل أخلاقي وإيجابي وإنساني يحل محل القيم القديمة. وأهلا وسهلا. شكرا دكتور جمال، واضح انه عايز يناقش، تفضل يا جمال. بس ملاحظة تعقيب، يعني تفضل يا استاذ. ليس للمزاودة على الدكتور قاسم، ولكن يعني أود أن استحضرني وهو يتحدث عبارة ديستوفيسكي من روايته الإخوة كرامازوف حين قال: إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. طيب شكرا أستاذ جلال، وأهلا لا بك مو في هكذا، الندوات مو هكذا، لأنه التالية. أصلا لا، لأنه اسمحي لي، لأنه الناس يفهموا، ما تفضل لم يقل عفوا. كل شيء، إن لم يكن الله موجودا لخلقناه، قال هكذا بالحرف الواحد، يعني ليس كل شيء مباح. يعني في كثير من الدول مثلا ما عندهم إله مرتفع، مثلا في الصين ما فيش إله متعالي، في اليابان ما فيش إله متعالي، يعني في إله الأرض، في إله يعني الحياة، يعني ليست بهذا المعنى. في ناس عندهم قيم راقية جدا وما يؤمنوا بإله متعالي أو مطلق أو في السماء. يعني لهذا السبب لابد أن، يعني أنا دائما أقول إنه الأخلاق، عشان نعرف أخلاق مجتمع أي مجتمعات، أي دولة مزدهرة أو منتصرة أو قوية فهي مبنية على قيم أخلاقية. يعني انتصار أوروبا الغربية أو انتصار الصين أو انتصار أي دولة، مثلا انتصار أمريكا حتى، انتصار على العالم هي بدون أخلاق؟ لو كان أخلاقها منحطة ممكن تنتصر؟ ما فيش حد، حتى الإنسان الفرد لو ما عنده أخلاق بيكون لا يمكن أن ينتصر على أحد. القيم هي حزمة منظومة، القيم الأخلاقية ممكن تكون دافع قوي للقوة والمنعة والازدهار. لهذا السبب من العيب أن ننعت ناس أقوياء ومزدهرين ومنتصرين بأنهم بدون أخلاق. تفضل أستاذ. وطبعا انا لازم اناغش، بالرغم ان احنا النهارده يوم الجمعه والاستاذ محمد عيسى، الدكتور محمد عيسى، احنا بنعذبه لان الوقت ده وقت الصلاه في شيكاغو، فهو ايه بيدخل ويخرج معانا، عايز يسمع ويكمل معانا. يعني انا عندي مداخلتين. المداخله الاولى تخص الندوه وموضوع الندوه اللي هو الفهم العقلاني للدين عند عبد الجواد ياسين وتناول الدكتور قاسم له. الجزء الثاني هو منهجية الدكتور قاسم، يعني في عرضك لعبد الجواد ياسين والنزعة العقلانية عنده، انت سردت مراحل التفكير عنده، نعم يعني سردت مرحلة، لأنك أنت كنت مستغرب، أنت كأستاذ للفلسفة مستغرب إزاي هذا الشاب الذي أتى من أسرة ليبرالية ودخل وتخرج وأصبح وكيلا للنائب العام يتحول إلى سلفي. نعم هذا الجزء شدك، لكن ما افتقدته في مداخلتك هو تحليل عناصر العقلانية دي عند عبد الجواد ياسين. يعني احنا ذكرنا مراحلها، ذكرنا اشكالها، ذكرنا حتى بعض المؤلفات بتاعته الاساسيه فيه، لكن مهم جدا نشوف بنيه العقلانيه ذاتها بقى. يعني ننتقل درجه اعمق شويه الى بنيه تركيب العقلانيه عند عبد الجواد ياسين وعناصرها لكي نبني على المستقبل. لان مش القضيه يا جماعه، مش ان احنا نعمل موسم على عبد الجواد ياسين ونعمل عبد الجواد ياسين شيخ بقبه وندور نلف حواليه، لا، ده يموت عبد الجواد ياسين. لكن اللي احنا بنعمله هو محاوله التفكير نقديا في خطابه لكي يستمر هذا الخطاب وينبت ويثمر مع اخرين في المستقبل. لذلك مهم جدا ان احنا ندرس العناصر دي. وده سؤالي للدكتور قاسم، ان يحاول ان هو سواء النهارده او في قابل الايام. يعني نقطه جانبيه تانية، الايميل اللي انت بعته برضو نفس الحكايه، لانك انت تقريبا باعت لينك على مايكروسوفت للفايل، فيا ريت تنزله كفايل عندك على الكمبيوتر وتبعته كاتاتشمنت، لانه برضو ما فتحش. لازم تكون عامل حساب على الـ على الاونلاين عندهم عشان يفتح معاك وكده. يعني المهم الجزء الثاني بقى، انا سمعت سلسلة من التمنيات والرغبات وبسمعها دايما من الدكتور قاسم، احنا ليه كده وليه ما نبقاش زي اوروبا ولا حتى الصين ولا حتى الهند اللي هي ايه يعني كانت محتلة لحد 47 يعني وهكذا. ف انا بشوف ان التمنيات دي بتنطلق من نقطة أساسية لازم ننقدها، اللي هي بتقوم على وحدة المصير الإنساني. بمعنى ان لو البشر كلهم زي بعض، طيب اذا كانت اوروبا اتحررت وعملت وكده، طب احنا ليه ما، إذا كانت فلسفة العلم هي المتسيدة هناك، طب ليه إحنا ما نبقاش كده؟ تفسير الدكتور قاسم قال عشان إحنا إيه؟ الدين والأمة الفكر الديني مسيطر عليها، وخصوصا ايه القواعد اللي قعد بيها الشافعي. ديت الإجابة. أنا بطرح تساؤل حول هذا، هل يمكن أن تتسع الأمور؟ لأن تجربتنا إحنا التاريخية قد تختلف عن تجربة الأوروبيين التاريخية. هم برضو كان عندهم الدين وكان عندهم سلطة الدين، لكن من أول بقى حركات الكشوف العلمية والإصلاح الديني وحتى التصنيع والعلمانة وكل ديت أمور غيرت من داخل الوعي. يعني هم مشيوا مشوار، احنا لم نمشي هذا المشوار. مفكرين وباحثين دفعوا الثمن، احنا ما دفعناش الثمن. فعايز اقول ان احنا ايه محتاجين نتعامل مع واقعنا ولا نبكي فقط على اننا لم نصل الى الاخرين، لان ده لن يغير كثيرا من الواقع. قد تكون رد فعل الصين اللي هي كانت برضو محتلة نتيجة لطبيعتها الثقافية مختلف عن ايه؟ عن رد فعل، قد يكون رد فعل الهنود على الاستعمار والاحتلال. يعني انجلترا ما احتلت الهند قرون، قرنين اهو. اظن نقطتي الاساسية هو ايه؟ ان هناك معوقات من داخل الثقافة بتاعتنا محتاجين نركز عليها، وليست الرؤية الدينية فقط. الرؤية الدينية والخطاب الديني هو مجرد خطاب ضمن خطاب عام. لما بيكون مأزوم، لما بيكون متخلف الخطاب العام، الخطاب الديني بيبقى متخلف، الأغاني متخلفة، أساليب الترفيه بتبقى متخلفة. يعني هناك حالة تخلف عام. الخطاب الديني لوحده جزء منها، لأن ديت عملية يعني احنا ممكن نفرد لها ندوة في المستقبل، انه اختصار الموضوع في الجانب الديني فقط مش عايز اقول بيسطح الامور، لا بيخلي عندنا وعي زائف بالواقع، فنظل نتعارك وندخل معارك، لكن يظل الواقع كما هو لانه بتحكمه قوانين اخرى. انا بس مجرد ان انا بحاول ان انا اناقش مع دكتور قاسم لكي نستفيد منه اكثر مما عنده، وخصوصا في الجانب التاريخي. شكرا. يا شكرا. سلام العظيم، أقول لك أولا ربما وجدت في الورقة ورقة فيه أشياء زي ما أشرت حضرتك، ربما وجدت أنه في أعمق من ما قلته أنا طبعا، يعني ما سم يعني الوقت ما يسمح لقراءة كل ما كتبت، ربما وجدت في توسع أكثر في عناصر العقلانية عند في مشروع الدكتور عبد الجواد ياسين. لكن انا لم اقل ان السبب الديني ابدا، انا اقول ان التنوع الديني طبيعي جدا، والتنوع هو يعني هو طبيعي وثري ويكسب الشعوب ثر يعني حاله خصبه جدا للنمو. المشكله في السياسه يا استاذ، نحن السياسه وظفت الدين، يعني الدين هو احنا في مسلمين في العالم، في اكبر دوله اسلاميه اندونيسيا ما عنده مشكله، يعني اندونيسيا هي اكبر دوله اسلاميه صح، دولة تمشي بثلث ساعة، والحضارة رؤساء، والحضارة عرب رؤساء وزراء هناك، رئيس وزراء حضرمي. يعني ما المشكلة؟ هل المشكلة في العرب في الجنس العربي؟ هل المشكلة في دعوة ابن خلدون انه اقرب الناس الى التوحش؟ يعني قصدي انه في حاجة ليست في الدين ابدا. الاديان ممكن تتعايش، والمسلمين حينما ينتقلوا من بيئة الى بيئة يتعايشوا ما يتقاتلوا. يعني موجودين من كل المذاهب الدينية في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في الهند مسلمين، مع ذلك عايشين بأمان الله ويحبوا النظام ويحبوا الدولة. اعتقد القضية السياسية ليست دينية أبدا. هذا التنوع الطائفي الموجود في الوطن العربي خطر جدا إذا تم توظيفه سياسيا. يعني أنا كنت في العراق، أنا درست في العراق ايام صدام، كنت اعرف يعني كنت الاحظ انه في حاجه مكبوته من الطائفه الشيعيه يتمنوا سقوط النظام. انا كان عندي صدقاء يتمنوا اللحظه اللي يروح فيها صدام عشان ينتقموا. يعني الان هي عادوا انتقموا، يعني عادت جماعه الشيعه. يعني الى متى هذا الدور؟ يعني كل مذهب يمسك السياسة يدمر الآخر. نحن بس الحاجة إلى الدولة تحمي جميع المواطنين كأنهم أولادها، كلهم بدون من، بغض النظر عن طوائفهم، عن انتماءاتهم، حتى المعارضين لها، حتى من الديانات الأخرى. يعني دولة زي دول العالم، بس إنه ليس الدين أبدا، ولكن السياسة. شكرا، طبعا ملاحظات مهمة جدا. شكرا أستاذ. شكرا دكتور قاسم. طيب لو ما فيش مداخلات أخرى احنا ممكن نختم. بس طيب قبل ما نختم أنا حابة بس أنوه عن ندوة بكرة. وندوة بكرة يعني ضيف يعني مهم نحضر له. بصراحة أنا عن نفسي بحب أسمعه، دكتور محمد محق. فبكرة إن شاء الله السبت 21 سبتمبر ندوة دكتور محمد محق. ودكتور محمد محق هو سفير أفغانستان السابق في القاهرة ومفكر مش سفير بس. فالندوة حتكون بعنوان الإسلام بين تاريخ السلطة وسلطة التاريخ من منظور عبد الجواد ياسين. حيدير الندوة جمال عمر وحتغطيها صحفيا سماء معاوية. فختام الندوة النهاردة أنا حابة أشكر دكتور قاسم على طولة باله، والندوة دسمة فلسفيا يعني. متشوقة أن أنا أقرأ الورقة، هي شكلها كبير يعني، فربنا يسهل. العسل. وشاكرة لكل اللي إن شاء الله، شاكرة لكل اللي سأل واللي حضر ونتمنى نشوفكم بكرة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا شكرا.